بلوغ الإيمان بالقدر مع ولوب الاستسلام للشرع. نقول في فاتحة الكتاب ما قال الله عز وجل فيها: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يسع أحدا أن يخرج عن الشريعة بزعم أنه من أهل الحقيقة، والحقيقة عندهم شهود القدر. فمن شهد القدر عند أهل الضلال والعياذ بالله جاز له أن يخرج عن الشريعة. من اعتقد ذلك لم يكن من أهل هذه الملة. إن شريعة الله عز وجل قد تضمنت الإيمان بالقدر وشهود أن الأمور كلها من عنده سبحانه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمره نافذ في الخلق بما شاء، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. من يشأ الله يضلل، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ومع شهود المؤمن لذلك فلا بد أن يحب في الله وأن يبغض في الله، وأن يقبل الحق وأن يرفض الباطل، ويتبرأ من الشرك وأهله. لا بد وأن يوالي في الله ويعادي في الله، وأن يجمع بين الأمرين: امتثال أوامر الله والاستعانة به على طاعته. وهذه أعلى مراتب الدين: تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه هي هداية الصراط المستقيم. وأما من سبق النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء فكان يمكن أن يوجد في نفس الزمن شريعتان، وقد قدر الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام وأمره أن يصحب الخضر وأن يطيعه ليتعلم منه، ليشهد حكمة الله البالغة، ويشهد أن علم الله عز وجل أعظم من كل علم الخلائق مجتمعين، وأنه قد يوجد في الأرض من هو أعلم منه بمسائل لم يتعلمها، وأن المؤمن الصادق هو الذي يجمع علم الآخرين إلى علمه. فكانت في قصة موسى مع الخضر من الفوائد العظام والمنافع الجسام ما يهيئ نفس كل طالب علم للاجتهاد في طلب العلم مع التواضع. قال سبحانه: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قد كان عند موسى الحقيقة، لأنه جزم أنه لن يتمكن من الصبر الذي يريده ويعزم عليه إلا بمشيئة الله. فكان عنده الشريعة وعنده الحقيقة، عنده شهود القدر في أفعال العباد الاختيارية، ومع ذلك فهو عازم على الطاعة وعازم على عدم المخالفة. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان. وكما قال إسماعيل عليه السلام لأبيه لما أخبره بأمر الذبح، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأفعالنا الاختيارية هي بمشيئة الله. الله الذي أراد لنا أن نريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال: فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. كانت هذه الشروط: الصبر وعدم السؤال حتى يبين له، وأن يطيعه في طريقه أينما ذهب. وهل هذا الأمر مأمور به طالب العلم؟ نعم مأمور به، إلا فيما استثني، إذا رأى من شيخه أو معلمه ما يخالف الشرع ظاهرا، لأنه كما ذكرنا كان في زمن موسى الخضر على شريعة أخرى، أما في زماننا فالشريعة لازمة على الجميع، ولا يصح أن يقال من اعترض انطرد، وإنما يطيع المتعلم العالم والمعلم ما لم يظهر تماما مخالفة للشرع، لم يبين له وجهها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه قضية متقررة في الكتاب والسنة في كل من أمر الله بطاعتهم من الحكام والعلماء والأمراء والآباء والأمهات والأزواج وكل من له حق الطاعة. إنما الطاعة في المعروف قاعدة كلية في جميع الأمور. ليس عندنا أنت عبد مأمور لا بد أن تفعل، وأن يفعل الإنسان المنكر بزعم أنه بأنه يتلزمه الطاعة. الطاعة واجبة لكل من أوجب الله طاعته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فجعل طاعة أولي الأمر وهم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طاعة الله طاعة مطلقة، وطاعة الرسول من طاعة الله أيضا طاعة مطلقة. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، فهي تابعة. ولذا من كان ممن أمر الناس بطاعتهم علماء عادلين، علماء في أنفسهم يعلمون السنة من البدعة والحق من الباطل والإيمان من الكفر، وهم عدول في حكمهم، وجبت طاعتهم في كل ما أمروا به إلا ما علم أنه معصية. وأما من لم يكن عالما أو لم يكن عادلا أو لم يكن عالما ولا عادلا، وكان ما يقيمه من الدين أكثر مما يضيعه، كانت لا تلزم طاعته إلا فيما علم أنه طاع، وإن كان في الجملة ممن ولاه الله أمر المسلمين. وأما من كان مضيعا للدين فهذا لا يقبل منه إلا الإجابة إلى الحق والتعاون على البر والتقوى، ولا تلزم طاعة من لا يقيم دين الله ولا يأمر بطاعته. لما سئل الإمام أحمد عن رجل يأمره أبوه أن يطلق امرأته، فقال: إن كان أبوك مثل عمر فطلقها. فيفهم من ذلك أنه لا يلزم الابن أن يطلق امرأته إن لم يكن أبوه عالما عادلا، لأنه قد يأمر بباطل وقد يأمر بهواه، مع أنه قد يأمره بمباح. فلا تلزم الطاعة إلا لمن كان على علم وعد. والأب والأم والشيخ والمعلم والحاكم كل من هؤلاء إذا كان عالما لم يلزم إلا بما ألزم به الشرع. لما اعتقد بريرة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خيرها بين زوجها مغيث وبين نفسها أن يفسخ النكاح، فاختارت نفسها، وكان مغيث يحبها حبا شديدا، وكان يسير وراءها في الطرقات يبكي على فراقها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ألا ترين إلى حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة من شدة شفقته على مغيث أن تعود إلى مغيث. فقالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: فلا إذن. هذا الفقه الدقيق والعلم الأصيل في أن ما الذي نشفع فيه وما الذي نأمر به. كذا الزوج مع زوجته، ليس له أن يأمرها بأي أمر من عنده لمجرد مزاجه وهواه، إنما له عليها أن تلزم بيته ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، وتسلم له نفسها متى أراد ذلك. والخدمة على الصحيح من أقوال أهل العلم له ولأولاده منها، وأما ما سوى ذلك فهي شفاعة، فهي طلب، فهو تطوع منها. لا يجوز أن يلزمها بنفقة في البيت، ولا يجوز أن يلزمها بخدمة أهله غير أولاده منها، ولا يجوز أن يلزمها بأن تعطيه مثلا من مالها وإلا غضب عليها. كل هذا لا يلزم الزوجة، وكذا الأب والأم مع الأولاد لا بد من ضوابط الشريعة في ذلك، والشيخ مع تلميذه كذلك. والناس قد تجاوز كثير منهم في العلاقة بين العالم والمتعلم حدود الشرع في ذلك، وتحكموا في الناس. وأما الحكام والقادة والساسة فيرون فكثير منهم يرى نفسه مالكا لهؤلاء الخلق، يتصرف فيهم كما يشاء، وذلك من أعظم أسباب الظلم والفساد في الأرض. إنما اتبع موسى الخضر رضي الله عنه من أجل أن يتعلم بأمر الله، فقال: ولا أعصي لك أمرا. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم في مع معلمه في كل ما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. صبر الإنسان على ما يراه أمامه في الحياة، وقد لا يعلم حكمته ولا يعلم وجهه ومنفعته ومصلحته، فليصبر، فإن الزمن كفيل بكشف الغطاء عن حكمة الله البالغة وعن سنته التي لا تبديل لها في تحقيق الخير لأهل الإيمان وفي دفع الشر والفساد عنهم. قال تعالى: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا، نسي ما كان قد وعد من أنه لا يعصي أمرا ولا يسأل عن شيء حتى يحدث له منه ذكرا. وجد سفينة لمساكين، فعرفوا الخضر ينقلون من هذا الجانب إلى هذا الجانب من البحر، فحملوهما من غير نول، من غير أجرة. فلما ركب في السفينة، ذلك أنهم يعلمون الرجل الصالح وأحبوه، وتأمل أن الخضر رغم صلاحه ومنزلته وحب الناس له، لم يكن له سلطان في دفع الملك الظالم الذي كان قرصانا في البحر ولا بد له من أرض يمارس فيها ظلمه كذلك، ومع ذلك لم يجمع هؤلاء المساكين ويخرج بهم على ذلك الملك الظالم الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. لأن الأمور ليست بالصلاح فقط، ولكن لا بد من القدرة وإنما كانت طريقة الخضر في إزالة ظلم الظالم أن خرق السفينة. جاء بقدوم ثم عمد إلى لوح من ألواح السفينة فنزع ثم وضع وتدا ثم جلس عليه، سده بوتد على حتى يقلل دخول الماء. فتعجب موسى من هذا، فقال: قوم حملونا بغير نول، حملونا بغير أجرة، أتريد أن تغرقهم؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا عجيبا. فكان ذلك في الحقيقة مراعاة للمصلحة الراجحة وتحملا للمفسدة المرجوحة، وذلك أنه كان أمامهم بعد حين ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. فكان إفساد جزء من السفينة لكي يرفضها الملك بدلا من أن يأخذ المساكين فيقتلهم ويأخذ السفينة بكمالها فيضيع على الناس سفينتهم وحياتهم ويغرقهم ذلك الملك الظالم، أو يأخذهم عنده عبيدا. فتأمل في هذا الأمر في رعاية أمر المصالح والمفاسد، وأنه قد يباشر الإنسان العادل الصالح المفسدة بنفسه من أجل أن يدفع مفسدة أعظم. عاب الخضر السفينة وخرقها وأصلحها إصلاحا جزئيا يمنع الغرق، وضع وتدا ظاهرا يبدو لكل ناظر أنه عيب في السفينة، وذلك لكي يدفع عنهم المفسدة الأعظم. ولذا بيّن أهل العلم أن لو مرت قافلة تجارية على قطاع طرق ثم تبرع واحد منهم بالتفاوض مع هؤلاء قطاع الطرق لكي يخفف على الناس ما سوف يؤخذ منهم ثم بعد ذلك يقسمه بينهم بالعدل، يجب على الناس أن يدفعوا ذلك بالعدل الذي شرع، رغم أنه ظلم في الأصل، لكن العدل فيه عدل بالنسبة إلى الظلم الذي يمكن أن يقع. فكان هذا الأمر مما تدفع به المظالم، ولذا جوز العلماء أن يتولى الإنسان أمرا من أمور المسلمين رغم أنه لن يستطيع أن يجعله كامل النفع، وذلك لكي يدفع عنهم ظلم ظالم أشد، ويختار من هو ليس من الصالحين ليدفع عنهم ظلما أشد وفسادا أشد. والحياة كلها مبنية على مراعاة المصالح والمفاسد، ومراعاة جلب المصلحة الأعظم ودفع المفسدة الأشد. ولو فوتنا مصلحة دون المصلحة الأعظم، ولو تحملنا مفسدة أقل من المفسدة الأشد، ولو كان اجتماع الحسنات والسيئات فلا بد من الموازنة، والموازنة تكون بميزان الشريعة، وأن يكون ذلك بعلم وعدل. نسأل الله أن يجعلنا من العالمين العادلين. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. ولم ينسب له لك لأنها كانت عن نسيان، والنسيان وإن كان من فعل الإنسان إلا أن الله واسع المغفرة. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فعفى الخضر عن هذه النسيان، ودل ذلك على أن المؤاخذة بالنسيان من العسر، ولذا رفع الله عن هذه الأمة الحرج في أمر النسيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا أخطأ الإنسان لم فقصد شيئا فوقع منه غير ذلك على سبيل الخطأ، كأن يقرأ آية فيريد أن ينطقها صحيحة فأخطأ فيها ونطقها على غير ذلك، وهذا يقع من المسلمين في صلواتهم وقراءتهم كثيرا، وكذا في أفعال كثيرة مردها إلى الخطأ، والخطأ في الاجتهاد كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أي ومغفور له خطأه. وكذا النسيان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني بشر أنسى كما تنسون. ولذا شرع السهو في الصلاة لعلاج النسيان الذي قد يكون فيها. ولذا كان أرجح أقوال أهل العلم أن من حلف على يمين فخالفها ناسيا لم يحنف، إذا فعل ما حلف أن يتركه أو ترك ما يلزمه أن يفعله فإنه لا يحنث في يمينه. ولكن هذا لا يسقط عنه التبعات البشرية. وكذا في أنواع العبادات، فلو نسي ركعة من الركعات سقط الإثم وبقيت الركعة عليه لا بد أن يأتي بها، كما لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر ركعتين فذكره ذو اليدين فقال يا رسول الله: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أقصر، لم أنس ولم تقصر. قالوا: بل نسيت يا رسول الله. فقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فأشاروا أن نعم، فقام فصلى ركعتين ثم سجد للسهو. فالأركان في الصلاة لا يلزئ أن يتركها الإنسان، يأتي بها وليس عليه إثم، إذا تذكرها أتى بها. ولكن إذا طال الفصل ومضت الصلاة أعاد الصلاة ولا يأثم بذلك. وكذلك في الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وقال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا ليس فيه ترك لركن بل فعل لمحظور، ولذا سقط هذا ولا يحتاج إلى أن يعيد ذلك اليوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه صائما، قال: فليتم صومه. وأما في الحج فإنه إذا نسي واجبا من الواجبات ذبر بالدم، وأما إذا نسي ركنا من الأركان فإما أن يأتي به في وقته وإما أن يعيد تلك العبادة، لأن الأركان الفعلية العملية لا بد أن يأتي بها على أي حال. عموما النسيان عذر من الأعذار ومانع كذلك من موانع التكفير إذا نسي الإنسان أمرا من أمور الشريعة أو آية من آيات القرآن، لا يكفر ولا يقال قد جحد آية أو أسقط آية. النسيان المؤاخذة به حرج. قال: ولا ترهقني من أمري عسرا. والشريعة جاءت بوضع العسر وتيسير الأمور. قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وضع العسر يعني إسقاطه وعدم العمل به، وقد قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولذا فالشريعة مبنية على التيسير الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن يكون الصاحب مع صاحبه في أثناء انتقالهم متجاوزا عما كان من باب النسيان. وكما عفى موسى عليه السلام عن فتاه حين كلفه بسبب النسيان مسيرة يوم وليلة وبقية يوم وليلة وبقية وجزء من اليوم التالي ولم يعاتبه، فقد عفى الخضر كذلك ولم يعاتب موسى أكثر من ذلك على ما نسي وكلمه في شأن السفينة. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من عباده المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.